والمهين وحجرات العدنان حس الراجب يمتر ريد الأضعام نحو المدينة وحجرات العدنان يمتر ريد الأضعان جد بليلي واقصد حبيبك من طول عسيلي والطوف بحالي كل ليل بميلي قلب رفيق لك ما عرش ضاع نحو المدينة وحجرات العدنان يا فرحتي لو صار نجدي واضح نعمت أبطاها وعدت بها نازل يا فرحتي لو صار نجمي واصل لحدى أبطاها وعدت بها نازل يا ما حب صار قلبي شاغل هو الذي يحطف على الولهاني الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني داخلك لذت يا أبا الطاهر ذنبي مقيدني وعذري ظاهر أنت الرحيم بقلبي أول واخر العاطف منك والعطا ربا الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني رجال أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة يا كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة شيخ الرفاعي المتين وغارة لا تبي من المصطفى العدنان لجل الصبط والمرضى ضا والزهرة لجل الأئمة شيوخ أهل الحطة لجل الصبط والمرضى ضا والزهرة لجل الأئمة شيوخ أهل الحطة خاطير الصبطين وجد العشرة من فيض جودك يا العاطي مشان نحو المدينة وحجرات العدناني الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني ارحم بحالي الخاطر الشيخيني هل جوار قبرك شيم البدرين وارحم راجيك بحرمة الصهرين والآل والأصحاب والخلال قال المنصور شمس القضم والشنباك الجحجاح شيخ الكل بالغود تاج العارفين انظر لي وبالباز عبد القادر الجيلان نحو المدينة وحجرات العدنان الراجب يمدر ريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان سيد الصياد دائي داوي وارحم بحال الخاطر الطنطاوي ولجل الدوسوق الضيغام الخلاوي شيخي سراج الدين ابو العرفان سراج يمدر ريد الاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني السراج يمدر ريد الاضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني